بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. الإسلام سياج ضرب حول حركات وسكنات الإنسان، فأينما حل أو اتجه فإنما هو في فلكه يدور وعلى متنه يمتطي. فالإسلام هو دفق الروح والجسد. حياة المرء ليست كلها مشاعر وأحاسيس ووجدانيات، بل شرع له تنظيمات وشرائع تأخذ بيد المصيب وتشد على يد المنحرف. ولو أمعنا النظر في أحكام الله وعللها لرأينا أنها تؤكد غاية نبيلة، ألا وهي السمو بفكر الإنسان وقلبه وعقله، وصقل الروح بالتزكية حتى تتعلق بالفضائل وتتنزه عن الرذائل والدنايا. ترى الحلال هو الجميل والحرام هو القبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل على تطهير الناس وأرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية ورجس التصورات التي تثقل الروح الإنسانية، وتطهيرهم من لوثة الشهوات والنزوات. وكل مجتمع نأى بمنهجه عن هذا الطهر وهذا النقاء وقع في مستنقع آس يزري بإنسانية الإنسان. ألا ترى كيف تحول الضر في نظر بعض الناس إلى نفع، والسلب إلى شطارة، والربا إلى كسب وتجارة، والرشوة إلى هدية؟ أخي الكريم، بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع غارق بملذات الحياة، ولا قيمة للمرء إلا بماله ونسبه وحسبه، وكانت نصرة القريب وإن كان ظالما واجبة على كل فرد من أفراد القبيلة. وتفشت في هذا المجتمع أمراض اجتماعية أخلت بنظام الحياة، ولكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على تعليم الكتاب والتفقيه به وتزكية النفوس نقلت المجتمع من الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، وزرعت الألفة بين الناس، وغرست القيم الفاضلة في قلوبهم. ونحن اليوم مهمتنا أن نطلع بهذه المهمة، وأن نطبق أحكام الدين الحنيف في بيوتنا ومحلنا ومعاملنا، وأن نتخلى عن قيم الجاهلية التي عادت أدراجها إلى واقعنا، والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، نبدأ اليوم الحديث عن صفات الحروف المتضادة، فنتعرف اليوم إن شاء الله على صفة الهمس، ثم نتعرف على ضدها وهي صفة الجهر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الهمس في اللغة هو الخفاء، ومنه قوله تعالى فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا، وهو حس مشي الأقدام إلى المحشر. وأما تعريف الهمس في اصطلاح علماء التجويد هو جريان النفس الزائد مع الحرف عند النطق به، فانظر مثلا إلى جريان النفس مع حرف الفاء وهو من حروف الهمس في يفعل يفعل، لاحظ كيف جرى النفس مع حرف الفاء الساكن عند النطق به يفعل. حروف الهمس، حروف الهمس 10 أحرف، جمعها بعضهم بقوله فحثه شخص سكت، أي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. وسبب تسمية هذه الحروف حروفا مهموسة هو ضعفها وضعف الاعتماد عليها في مخارجها، فلم تقوى على منع النفس من الجري معها فصار فيها نوع خفاء. مثال الهمس في حرف الفاء نفسي، ومثاله في حرف الحاء الرحمن، ومثاله في الثاء مثنى، ومثاله في الهاء مالياه، ومثاله في الشين يشكرون، ومثاله في الخاء إخوة، ومثاله في الصاد أصحاب، وفي السين واستكبر، وفي الكاف بكم، وفي التاء كورت. مراتب الهمس، حروف الهمس تتفاوت في قوة الهمس، فأقواها همسا الصاد والخاء، ثم الكاف والتاء، وأضعفها الهاء والفاء والحاء، وأضعف هذه الحروف هو حرف الهاء. وكذلك تتفاوت قوة الهمس في الحرف الواحد بحسب حركته أو سكونه أو تشديده أو تخفيفه، فصفة الهمس صفة ذاتية لازمة لحروفها في جميع أحوالها، سواء كانت ساكنة أو متحركة، ولكنها تكون أوضح حال سكون الحرف، إلا أن حرفي الكاف والتاء فإن همسهما حال الحركة ضعيف جدا وغير ظاهر. تأمل ذلك في كثروا تستأخرون، ولكن أصل الهمس موجود فيهما حال الحركة، ويظهر حال السكون، وذلك لوجود صفة الشدة منهما، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. والآن أيها الإخوة الكرام، إلى الصفحة القرآنية التي وصلنا إليها، نلفت أنظار الإخوة المشاهدين إلى ما فيها من ملاحظات تحسين التلاوة. أولا، في قوله تعالى الذين آتيناهم، تأمل هذه الألف الصغيرة والتي يسميها بعض العلماء الألف الخنجرية. لاحظ طريقة رسمها في المصحف، وحاذر أن تغفل نطقها، فبدل أن تقول آتيناهم تقول آتيناهم، وهي كثيرة التكرر في القرآن. وللدلالة عليها فقد لونت في مصحف التجويد المرمز باللون الكموني مبالغة في تمييزها. الملاحظة الثانية في قوله تعالى لا يكتمون، تطبيق جيد على صفة الهمس عند حرف الكاف، لا يكتمون، حيث يجري النفس عند نطقه. ثالثا، احذر من إشباع حركة الهمزة في قوله تعالى إن الله، أي احذر أن تقول إن الله حتى لا تنقلب الهمزة إلى ياء فتصبح إن بدل إن. رابعا، انتبه دائما إلى أن الوقوف يجب أن يكون على حرف ساكن، فالعرب لا تقف على متحرك، وهذا يعني أن تستبدل حركة الحرف الذي تريد الوقوف عليه بالسكون. مثال ذلك قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. نقف دائما على حرف ساكن. خامسا، احذر من تكرر حرف الراء من قوله تعالى كما أرسلنا، فتكررها خطأ شائع، أي لا تقرأها أرسلنا، والصواب أرسلنا. الملاحظة السادسة، احذر من بتر حرف المد من قوله تعالى استعينوا بالصبر، فخطأ أن تقول استعينوا بالصبر، والصواب كما قلت لك استعينوا بالصبر. أخانا في الله، في نهاية لقائنا نودعك بنكتة بلاغية ولطيفة من لطائف تفسير القرآن، لكي تجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل إن شاء الله تعالى. في الصفحة التي مرت معنا اليوم قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تأمل أخي كيف عبر ربنا بلفظ المعرفة فقال يعرفونه ولم يقل يعلمونه، ذلك أن المعرفة غالبا ما تتعلق بالذوات والأمور المحسوسة، فأنت تقول عن شيء ما إنك تعرفه حينما يكون علمك به أصبح كالمشاهد له. وكذلك كانت معرفة أهل الكتاب بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لم تكن مجرد علم مستند إلى غيب، بل إنهم يعرفونه ويعرفون صفاته كأنهم يشاهدونه أمامهم قبل بعثته، لذلك عبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم. أيضا في نفس الصفحة قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عطفت هذه الآية حكما على حكم قبله، حيث بدأت الآيتان بقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أوليست الآية الثانية تغني عن الأولى؟ في هذا تنبيه لكل مؤمن بأن استقبال الكعبة في الصلاة لا تهاون في القيام به ولو في حالة العذر كالسفر مثلا، لأن السفر مظنة المشقة في الاهتداء لجهة الكعبة، فربما توهم شخص ما بأن الاستقبال يسقط عنه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما قال ربنا سبحانه لئلا يكون للناس ولم يقل لئلا يكون للمشركين؟ ذكر ربنا سبحانه الناس معرفة بأل، وذلك حتى تستغرق هذه الكلمة الناس جميعا مهما اختلفت مللهم، ولم يقتصر على ذكر المشركين الذين اعترضوا في ذلك الوقت على تحول القبلة وشككوا في الدين بسبب ذلك، وكأن هذه الكلمة أي للناس قد دلت على أن استقبال القبلة سيدحض أي دعوة يمكن أن يزعمها إنسان في أي عصر من العصور، بأن هذا الدين مقتبس من أي دين قد سبقه، فالتوجه إلى الكعبة المشرفة مبطل لمزاعم الناس المشككين كلهم في كل زمان وكل مكان.